ده يدل على ان الرسول حرفي اللي يسمعه ايه يقول. بدليل ان في ايات كتيرة في القرآن يا ربنا فيها يقول يا اهل الكتاب من غير ان يقول قل، وايات يقول فيها ايه كل. ايه الفرق من الاثنين؟ مرة يتلصف الحق مع خلقه فيجعلهم اهلا لخطابه فيقول يا اهل الكتاب، يبقى الخطاب من ليه؟ من الله لهم. ومرة في اعنافهم يقول له قل قل لهم يا محمد، لانهم لم يتساموا الى مرتبة ان يخاطبوا مني مباشرة، ما تساموش الى ان ايه ان يخاطبوا مني مباشرة. فاذا ايه يا اهل الكتاب وقل يا اهل الكتاب، فاعلم ان الحق سبحانه حين يخاطب خلقه الذين خلقهم مرة يتلطف معهم ويجعلهم اهلا لان يخاطبهم، ومرة حين يجد منهم اللجاج ماذا يصنع؟ يقول ايه للرسول عليه الصلاة والسلام زي ما تكون واحد جاي كده وبعدين تقول اللي في راحك قل له قل له قل له اسكت. طب ما تقول له انت اسكت حتى انت يعني تعاليت ان تخاطبه وتقول له اسكت، تقول له اللي قاعد وياك قل للجدع ده يسكت، قل للجدع ده يسكت. قل يا اهل الكتاب، اهل الكتاب اللي هم احنا نعرف اذا قيل اهل الكتاب يبقى اهل اللي هم اليهود والنصارى، لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. إذا قالت يا أهل الكتاب، الكتاب اللي هو لأهل لليهود التوراة وللنصارى الإنجيل، دول بيقول يا أهل الكتاب، إحنا حد منا قال يا أهل القرآن؟ ليه؟ السبب إيه؟ قال لك لأنه لما يقولون يا أهل الكتاب، الكتاب يطلق على كل مكتوب، والله شهيد على ما هي كلمة تقال منكم أم أن الله الذي أنزل يعلم ما في الكتاب ويعلم أما في الكتاب يدعو إلى الإيمان أم يدعو إلى الكفر، ومدام هو اللي نزل وهو اللي شاهد يبقى حرمكم منكم أن توقعوا أنفسكم في هذا الفخر. ليه؟ لأنكم كذبتم على مين؟ إن عميتم على أهل الأرض فلن تعموا على قاضي السماء. والله شهيد على ما تعملون. قل طب كم تكفرون بآيات الله؟ تكفرون بآيات الله تكفرونها سفرا أوليا أو كنتم قد آمنتم بها ثم إيه؟ ثم كفرتم. يقول له ان كانت البشارات به صلى الله عليه وسلم اللي كانت مكتوبة في التوراة ومكتوبة في الانجيل فقد امنوا بها قبل ان يجيء سيدنا رسول الله، فلما جاء رسول الله بالفعل كفروا بها، وكانوا من قبل ايه يستفتحون به على الذين ايه كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طب لما جاءهم ما عرفوا كفروا به لماذا؟ لأنه زحزح عنهم السلطة الزمنية. ليه؟ لأن لم تعد لهم السلطة الزمنية التي كانوا يبيعون فيها الجنة ويبيعون فيها رضوان الله ويسيرون بما يحقق لهم مصالحهم، وحيجي بقى دين ايه؟ ولذلك احنا قلنا أن قريش حينما امتنعت عن قول لا إله إلا الله، امتناعها عن قول لا اله الا الله دليل على انها فهمت المراد من لا اله الا الله، فهمت المراد. لو كانت كلمة قال فقط كانوا قالوها ولا لا؟ انما ما قالوهاش ليه؟ لان لا اله الا الله لا معبود ولا مطاع ولا مشرع ولا مكلف الا من الا الله. يبقوا فهموها ولا ما فهموهاش؟ يبقوا فهموها، ولو لم يكونوا فاهمين لها لكان من الممكن ان تكون كلمة وايه وتقال. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن، حد انكم خبتم في ذواتكم، اتحملون وزر ضلالكم انتم ووزر اضلالكم للناس. طب يكفي ان تحملوا ايه وزر ضلالكم، اتحملون ايضا وزر اضلالكم للناس؟ مش ليحملوا اوزارهم وايه واوزارا مع ايه مع ان بيقول لا تزر وازرة وزر ايه، يقول له لا في ناحية واحدة، انما ده وزر الضلال وديك وزر الاضلال، عملية ثانية ولا لا؟ يبقى عملية عملية ثانية. لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ ماذا تريدون من الدين الذي يربط العبد بربه؟ انكم لا تريدونه دينا قيما، انكم تريدونه دينا معوجا، والمعوج عن الاستقامة ده يبقى معوج لغرض ولا لا؟ لان المعوج يطول عليك المسافة. الذي يسير في طريق المستقيم، ما الذي يدعوه الى ان ينحرف عن الطريق المستقيم ليطيل على نفسه امد السبيل؟ ليه؟ ان كان عايز الغاية على طول كان يحب الطريق الايه؟ كان يحب الطريق الخالص. اما الحود التحويدة دي ليه؟ وطولها على نفسه ليه؟ مش طولها، وقد لا يصل الى الغاية، قد لا يصل الى الغاية. لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تبغونها ايه؟ عوجا؟ ساعة تسمع عوج دي فيه عوج، يعني عوج لفتح العين وايه؟ وعوج. العوج ده للشيء اللي هو له قيام، كالحائط مثلا او الرمح اللي له يعني طول كده. واما العوج يبقى في المعاني والقيم، العوج في المعاني والايه؟ والقيم. تبغونها ايه؟ عوجا وانتم شهداء. انتم شهداء ان ده كلام حق، ان ده كلام صدق، ان ده كلام انتم كنتم بتقولوه تنتظروه، انتم كنتم تستفتحون على الذين اشركوا من اهل مكة وتقولون سيأتي نبي نتبعه ثم نقتلكم به قتل عاد وإرم. يبقى انتم ايه؟ انتم شهود على صدق هذا الايه؟ على صدق هذا الرسول. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ هم ضلوا واحتملوا ان يضلوا غيرهم، ويليت المسألة عن جهل لذا هم ايه؟ بلغت المسألة منكم مبلغ انكم في شهود، ومعنى الشهود على مثلها يعني شيء تشهده مش شيء سمعته. وما الله بغافل عما تعملون، يعني ما دامت المسألة بهذا الوضوح يبقى ما الذي يجعلكم لا تلتزمون طريق الحق؟ انتم شهود، يبقى لازم جت عندكم شبهة ان ربنا يمكن تفوت الحكاية. فقال لهم لا، وما الله بغافل عما ايه؟ وما الله بغافل عما تعملون. يا ايها الذين امنوا، معنى ذلك ان الحق سبحانه وتعالى مهد للتهدئة المؤمنة، ان الذين يكفرون بآيات الله لن يهدأ بالهم طالما انتم على الجادة وطالما انتم مستقيمون، ولن يهدأ لهم بال الا ان يشككوكم في هذا الدين، وان يبغوها عوجا، وان يكفروكم بعد انكم اسلمتم. يبقى دي القضية. انتبه الى الذين امنوا، هؤلاء فرغ منهم، ضلوا واضلوا وهم يشهدون على هذا ويعلمون ان الله غير واقل عما يعلمون. يبقى بقي الطائفة المؤمنة. ما موقف الطائفة المؤمنة؟ يا ايها الذين امنوا، لان تصدون عن سبيل الله يبقى فيه من يصد وفيه مصدود. هيصد عن سبيل الله من امن، مش يبقى فيه واحد يصد وفيه ايه؟ مصدود. هو مين؟ من امن، مش تصده يعني تمنعه ان يؤمن، لا، ده انت ترجعه عن الايمان الذي امن به. تصدون عن سبيل الله من ايه؟ من امن. تبغونها يا ولد، فملتفت الى الطائفة التي تلتزم التكليف من الله. يا ايها الذين امنوا، ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب، شوف الدقة الأدائية، في فريقا من الذين أوتوا الكتاب، تأريخ بنزاهة، تأريخ بصدق، تأريخ بحق، تأريخ بدون تحامل، كأنه بقول في فريق من الذين أوتوا الكتاب هيبقوا كويسين وياكم، وحتشوفوهم كده ايه يجيئون إليكم إرسالا مع الإسلام. كل يوم هتلاقوا واحد ايه. فإذا ما بيتكلمش عن كل الذين أوتوا الكتاب، لانه لو تكلم عن جميع الذين اوتوا الكتاب وبين الذين أوتوا الكتاب قوم يراودون أنفسهم أن يؤمنوا. يبقى اللي بيراود نفسه المؤمن حينما يجد نفسه داخلا في زمرة هؤلاء ماذا يقول عن الرسول وعن رب الرسول؟ يقول ايه ده بقى مش عارف ان انا يعني بساعد نفسي ان انا اؤمن ده عندي فكرة الايمان ايه بدي اعلن ايه يبقى انا دخل ايه؟ فيقول ايه ان تطيعوا ايه فريق. يبقى بيقرخ بيحمل حقيقة ولا لا بيحمل ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. وكيف تذكرون استعظام وتعجب ان يقول منهم كفر انت ليه مستعجل؟ وكيف تذكرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ان تطيعوا فريقا قال لك دي لها قصه يعني الواقع ان حصل كده. كان اليهود في المدينة لهم السلطة الاقتصادية لانهم بتوع المال كل اللي عايز مال منهم يروح ياخد منهم مال بالربا ومال. وكان عندهم التفوق او التميز العلمي لان مكة اميين لا يعرفون كتابا وهؤلاء يعلمون الكتاب يعني تميز اخر. التميز الثالث انهم كانوا اهل خبره بالحرب والقلاع والحصون ففيه ثلاث اشياء: زعامه اقتصاديه، تفوق علمي لانهم اهل كتاب، تفوق عسكري. فلما جاء الاسلام ايه اللي حدث بقى؟ قال لك الحكايه اللي كانوا بيتاجروا بها بين الاوس والخزرج ويؤرسون العداوات ويؤجزوا البغضاء ويثيروا الفتن عشان يتنهم في حروب لان هم كانوا بيصنعوا اسلحه وبيمدوا ده بكذا وبيمدوا اه يبقى هم بشغلتهم. فلما جاء الاسلام وحد الايه؟ وحد الاوس والخزرج. وجاء الاسلام جاء بدين وبكتاب مهيمن على الكتب المنزله العلميه اللي ايه؟ يبقى راح. يبقى المنزلة الاقتصادية ايه؟ ضاع. والمنزلة العلمية ضاع. والمنزلة الحربية هم قال لك برضو ضاع لانهم شافوا شوية كلة من المؤمنين عملوا ايه في الكفار ومربطوهم الدنيا في ايه؟ في بلد الله. تبقى المسألة ايه؟ تبقى المسألة انتهت منهم. يبقى كان ولا بد ان يعملوا ايه؟ ان يعيدوا الامر الى ما كان عليه قبل ان يجيء الاسلام. طب وكيف يأتون بذلك؟ قال لك نؤرس ما بين الأوس والخزرج من العداوات، نهجر، نشعل، نؤجزه. فواحد اسمه شاش بن حيث مر فوجد الأوس والخزرج في اجتماع وبينهما انسجام الإيمان وحلاوات المودة وابتسامات الصفاء، فغاض ذلك مين؟ شاش بن حيث. فقال والله لابد ان نعيدها جزعة لانه لا استقرار لنا ما داموا قد اجتمعوا. فارسل فتى من اليهود وجلس بينهم ثم تفرق الحديث منه الى يوم اسمه يوم بعاث. يوم بعاث يوم من ايام العرب كان قبل الاسلام، وكان بين الاوس والخزرج، والنصر جه فيه لمين؟ للاوس على الخزرج. فالفتى قعد يجيب الايه؟ الشعر اللي قيل في ذلك اليوم. فاهاج مين؟ اهاج حمية مين؟ الاوس والايه؟ والخزرج. وحصل النزاع وحصل التفاخر وحصل التبادل وقالوا السلاح السلاح. يبقى نفعت المكيدة. فنمي الخبر الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته حتى انتهوا الى مجتمع الاوس والايه، فوجدوا الحال كما ترون. نزاع وتباغض وسلاح محمول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يعني كان من الواجب أنكم تحتشموا وأنا لسه إيه؟ وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم. يبقى كان عبارة على رسول الله: أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقد رفع عنكم به أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم. فماذا كانت مواقع كلمات الرسول في نفوس القوم؟ أول حاجة ألقوا السلاح. عادة حين ترى إدراكا لشيء ثم هذا الشيء الذي أدركته يضع في نفسك وجدانا خاصا ثم تنزع إلى عمل من الأعمال تبقى مراتب ثلاثة: تدرك شيئا فتنفعل نفسك له، فحين تنفعل تنزع إلى عمل شيء، دي بيسموه إيه؟ الإدراك. وكل عمل شعوري أنت بتعمله في المراحل الثلاثة دي: تدرك شيئا، هؤلاء أدركوا المهاترات والمنازعات اللي جت بين الأوس والإيه والخزر، انفعلت نفسهم بالحمية الإيه الجاهلية، نزعوا عشان يعملوا إيه؟ يتحاربوا بعض، يوم يمسكوا الإيه السلاح. يقوم لما يجي يسيئون إلى الأرض تترتب المسائل إزاي؟ برافة، تترتب بالإيه؟ بالعكس، السلاح اللي جيت آخر بيت والمواجيد البغضاء اللي في الراكب السلاح تمتهي، وبعدين الإدراكات ترد. الإدراكات إيه؟ يبقى النبي قال لهم إيه ثلاث أشياء أهو: أتدعون الجاهلية، أصابي الجاهلية وأنا بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقد قطع به عنكم أمر الإيه الجاهلية وألف بين قلوبكم. آخر حاجة النزوع السلاح ترمي، مش كده ولا لأ؟ وبعدين بس دين المواجيد بقى وتعانقوا. يبقى حصل نزوع بالعكس ولا لأ؟ حصل نزوع بالعكس. الإيه بالعكس اللي حصل؟ فلما حدث ذلك انكادوا مين؟ انكادوا الايه؟ اليهود. قال المؤرخ لهذه القصة: فما كان يوم في الاسلام اسوأ اولا واحسن اخيرا الا ذلك اليوم. ابتدأ اليوم بعبوس وانتهى بايه؟ وبعد ذلك وجدت الخلية التي تكون المناعة في نفوس من؟ فبعد ذلك أن قال الرسول هذا أصبح قول الرسول صلى الله عليه وسلم مستحضرا عند كل نزغ شيطان وكيد عدو. ساعة ما يجي نزغ شيطان أو كيد عدو يوم يجي قول مين؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى جعل من فعل الكيد ونزغ الشياطين إيه؟ جعل منه إيه؟ مناعة. يبقى اذا الله يستخدم الكافر حتى في رفع قضية الايمان، يستخدم الكافر حتى في رفع ايه؟ فلو لم تحدث هذه المسألة ويجي الرسول بمنطقه المؤثر وهو بين القوم ويقول كده، يمكن لو كان قالها واحد من اتباع الرسول ما كانش ايه، انما ساعة ما تيجي دي ويجي قول الرسول كده وهو كده ويقفل يقولون كده وانا بين اظهركم، يعني اختصم. وبعد ذلك يقوم دي عملت مناعة لغيرها من الايه لغيرها من الاحداث التي تأتي، وقد لا يكون الرسول ايه موجودا. ولذلك انت اذا نظرت الى الكافرين تجد عقولهم خيبة، نصروا الاسلام بمواقفهم الحمقاء. يعني مثلا لما كانوا يقولوا لهم سيأتي نبي نتبعه ونقتلكم به سطل عاد وإيران، مش هم اللي قالوا كده اليهود؟ طيب ايه اللي حصل؟ ساعة ما مع الجماعة الأنصار سمعوا من فيه دين جه بمكة قالوا اسمعوا يا قوم انه الدين الذي بشرتكم به يهود، فقبل ان يسبقوا اليها هيا بنا نسبق نحن اليه. يبقى هم اللي خلوهم يروحوا ولا لا؟ هم اللي خلوهم يروحوا. يبقى هكذا يستغل الحق سبحانه وتعالى كفر الكافر في تثبيت ايمان المؤمن. ايمان المؤمن. وكيف تكفرون؟ ساعات تسمع كيف تكفرون يبقى ده امر ايه؟ امر عجيب. ازاي تكفر انت ورسول الله بينكم ويتلى عليكم كلام الله؟ وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله، معنى الاعتصام التمسك، ولا يتأتى الا في علو. يعني ما يقال اعتصمت بالعبد ليه؟ لان للانسان ثقة الذات، هذا الثقة الذات وان لم يدفعه سواه يقع بالانسان، وده ما ينشأش الا اذا كان الانسان في الجو كده وماسك ايه؟ حد. مفيش حد بيزقه لتحت، هو نفسه هيقع. يوم لما يعتصم بالحبل يمسك بيه يمنع نفسه ايه؟ من الهول. ومن يعتصم بالله، هنا نشعر ان الاعتصام بالله هو ان نتبع ما تلي علينا من ايات الله وما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فباب الاعتصام هو كتاب الله وسنه رسوله. كتاب الله وسنه رسوله، الرسول وهو بين اظهرهم، هذا كان امر ضروري لانهم كانوا منغمسين في حنأة الجاهلية، فلا بد ان توجد اشراقة الرسول بينهم كده علشان تعمل ايه؟ علشان تنير لهم النور بالمادية الموجودة، لان المادية هناك قد ايه؟ قد طغت عليهم. والله سبحانه وتعالى لم يقبض رسوله الا بعد ان اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه ورضي لنا الاسلام دينا. ولذلك قال الرسول ان تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تذلوا بعد. كتاب الله وسنته، اهي تتلى عليكم ايات الله وفيكم ايه؟ وفيكم رسول. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. هدي، قلنا ان الهدى معناها ايه؟ ما يوصل الى الغاية المرجوة. هب ان غايتك ان تذهب الى المكان الفلاني، الذي يوصلك الى المكان الفلاني يبقى ده ايه؟ هدى. الذي يدلني على الموصل الى الغاية يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه هدى. الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا وجعل بعض الخلق مقهورا وبعض الخلق مخيرا. المقهور في الكون ما عدا الانسان، ولذلك قلنا ان ما عدا الانسان يؤدي مهمته كما طلبت منه. قلنا ما امتنعت الشمس ان تطلع على الناس يوما، ولا امتنعت الريح ان تهب، ولا امتنعت السماء ان تمطر، ولا زرعت الارض فامتنعت وقال لا انك تعصي الله فلا انبت لك، ولا جئت لتركب الدابة فحرمت منك. كل شيء ما عدا الانسان مسخر مقهور للغاية المرجوة منه، وهو خدمة ذلك الانسان. الانسان هو للاختيار بس. ولذلك قلنا يجب ان نتنبه دائما الى ان الله حينما ارخ للخلق تسخيرا وتخييرا جعل الاجماع في كل الاجناس، ولكن الانقسام عند الانسان. قال ايه؟ لله ايه؟ ما في السماوات والارض، مش كده؟ الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال، تلك جمادات ولا لا؟ وايه؟ والشجر، يبقى ادي النبات، وايه؟

قال لك ما يمكن كان واقف يا اخويا وانا مش واخد بالي، ما هو كان داعي سكت. قام النبي بعد ما انكرت المساله نده لخزيمه، قال له يا خزيمه انا متاكد انني اعطيت الثمن ولم يكن احد موجود، انت ما كنتش موجود، فكيف شهدت هذه الشهاده؟ قال له يا رسول الله، شوفوا بقى الكلام، يا رسول الله اصدقك في كل ما جئت به من السماء واكذبك في كذا درهم. فعلم ان له نورانيه، قال من شهد له خزيمه فحسبه. هو نصاب شهد الشيء اللي عايزين فيه شاهدين يبقى يكفي ان يشهد فيه مين؟ خزيمه. شوف اداله الوسام ولا لا؟ من شهد له خزيمه ايه؟ فحسبه. ولذلك بعد ما جم يجمعوا القران قال زي شوف، ولذلك شوف زيد بن ثابت حضرتك وخزيمه بن ثابت ايه؟ اوس. وكان بيفتخر لقى بلده، يقوم شوف ربنا يجمعهم في ايه؟ يا مدد الله. لما يجوا يجمعوا القران قال زيد فآليت على نفسي الا اكتب آية الا اذا وجدتها مكتوبه وشهد عليها اثنان. تبقى ايه مكتوبه وايه؟ وشهد عليها. الا اخر التوبه وجدها مكتوبه، انما ما فيش الا واحد هو اللي ايه؟ وهو خزيمه. قال له ده النبي قال من شهد له خزيمه فحسبه. كأن الحسه دي جايه عشان ايه؟ عشان الحسد. ده زيد بن ثابت ايه؟ ده خزرجي. وخزيمه بن ثابت هو ده اوسي. اللي كانوا بيختلفوا ده قبل ده وده قبل ده وده قبل ده، جمعهم الله في ايه؟ في ان اللي نفع الخزرجي مين؟ الاوسي. ليدلنا دلاله جديده على ان كان التفاخر قبل الاسلام بغير الاسلام، انما ساعه يجيء الاسلام فاي واحد من اي جنس انت تفتخر به وانا افتخر به. اوعى يا اوس تقول منا خزيمه، ده الخزرجي يقول منا خزيمه ايضا، وانت ما تقولش منا زيد بن ثابت، ده الاوس يقول برضه منا زيد بن ثابت. ليه؟ لان اللي جمعنا ايه؟ الكلام ده ياما كنت زمان إذ كنتم أعداء قعدت الحرب بينهم 120 سنة بين الأوس والخزرج وهم أخوين لأب وأم، والحرب بينهم، فلما جاء الإسلام عمل إيه؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وده هنا يدلنا على ان كل نزغه جارحه من الجوارح بتشوفها كده لازم وراءها ايه؟ هبه قلب. يعني القلب هو اللي ايه؟ هو اللي مشحون الاول، الايد ما اتحركتش كده من فراغ، يعني ما ضربتش الواحد قلم كده من فراغ الا الايه؟ الا موجوده هنا القلب. فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. الشفا اللي هي برضه هي من هذه اللي هي الايه؟ الحافة. بس مرة تبقى تقول ايه شفا ومرة ايه شفا، اللي هي الحافة. كنتم على شفا يعني على حافة الايه؟ على حافة النار. وما دام اللي على الحافة ده وعلى الشفا ده يبقى يوشك ان يقع ولا لا؟ فكأن الله قال أنا تباركتكم بالإسلام، تباركتكم كنتم على إيه؟ على على على الشفا ده، لولا هذا لإيه؟ لانكبيتوا في النار. كذلك يبين الله لكم آياته. يبقى المسألة مش عايزة تستنوا الآخر، ده أنت تشوفوا نعمة الإسلام عليكم في الدنيا. نعمة الإسلام عليكم في الدنيا اللي كنتوا إيه؟ كنتم مؤرقين بالخلافات. كنتم موزعين بالعصبية، كنتم كل يوم في شقاق، فلما جه الإسلام بقت إيه؟ بقيتوا إخوان. ده بس النعمة العاجلة اللي في الدنيا. يبقى دي إذا كانت النعمة العاجلة اللي في الدنيا التي ليست دار جزاء، فما بالك بما يكون في الآخرة وهي دار الجزاء. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون اي تظلون على هدايتكم، والا هو بيخاطبهم بيقول ان كنتم كذا وكذا واصبحتم ايه؟ بنعمتي ايه؟ بنعمته إخوانا. ساعة يطلب التشريع منك ما أنت عليه فاعلم أنه يريد استدامتك. ساعة يقول يا أيها الذين آمنوا، شو بيناديهم يا أيها الذين آمنوا؟ كيف يقول آمنوا؟ ده هو بيناديهم بأنهم يا أيها الذين آمنوا، يقول آمنوا إزاي؟ أم قال جددوا مع إيماني ما قبل كلامي إيمانا بعد كلامي ليستمر لكم الإيمان دائما. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، الأمة بتطلق ويوجه إيه؟ الجماعة اللي تنتسب إلى جنس، زي أمة العرب، زي أمة الفرس، زي أمة الروم. ومرة تطلق ويراد بها الملة، يعني إيه؟ الدين. ومرة تطلق ويراد بها الفترة الزمنية. سورة يوسف لما جه بيقول إيه؟ والذكر بعد أمة، والذكر الذي فسر له سيدنا يوسف الرؤية وقال له اذكرني عند ايه؟ عند ربك. فانساه الشيطان ايه؟ فلبس في السجن ايه؟ وبعدين لما حصلت الرؤية مش عارف افتكر الرجل الذكر بعد امه، يعني بعد طائفة من الزمن. ومرة يطلق على الرجل الجامع لخصال الخير، ان ابراهيم كان ايه؟ كان امه. ليه؟ قال لك لان خصال الخير مش ضروري تجتمع في واحد، بل لما بتكون أمة يبقى ده فيه كذا وده فيه كذا وده فيه كذا وده فيه كذا وده كذا، يبقى مجموع الأمة يطلع منها الايه؟ فيه كمال. لكن إبراهيم كان ايه؟ كان يعني فيه كل خصال الايه؟ فيه كل خصال الايه؟ ساعة ما يقول لما تيجي تقول للواحد ايه؟ ليكن منك شجاع. يعني ايه ليكن منك شجاع؟ يعني ايه؟ يعني جرب من نفسك شجاعا، يعني كن شجاعا. ليكن منك كريم، يعني ايه؟ طلع من نفسك ايه؟ واحد كريم. يبقى اذا يريد الله ان تكون الامه كلها لتكن منكم ايها المخاطبون ايه؟ امه، يعني كونوا ايه؟ امه، مش منكم يعني بعضكم. بعض العلماء يرى ان لتكن منكم امه يعني من بعضكم جماعه يامرون بالمعروف وينهون عن الايه؟ يعني جماعة اسمهم للأمر بالمعروف وللنهي عن الإيه؟ اللي بده يقولك لا ولتكن منكم أمة، يعني اجعلوا من نفسكم إيه؟ أمة تأمر بالإيه؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يبقى كل الأمة مطالبة ولا لا؟ كل الأمة مطالبة، مش جماعة اسمهم الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لا. يبقى كل الأمة إيه؟ يبقى من يعرف حكما من الأحكام عليه ان يامر به. حتى قالوا ان الذي ياتي المنكر يبقى له حكم تاني ان يلغى غيره عن المنكر. اللي يامر اللي بيعمل المنكر إيه؟ يبقى انا مطالب بامرين اثنين، الا اصنع المنكر مش كده، وان انهى عن المنكر. فهذا انني صنعت المنكر ما سيبش الثاني، لان يمكن كلمتي تاثر في غيري، يمكن ايه. ولذلك قال لك اذا جاءك من هذا ما تقولوش افلح فروخك، يقول لك يا اخي ايه؟ خذ بعلمي ولا تركن الى عملي، واجني الثمار وخلي العود للنار. واجني الثمار وخلي العود للنار. يبقى لتكن منكم امه، يعني ايها يا اتباع الاسلام كونوا امه، جردوا من نفسكم أمة مجتمعة على أن إيه؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن الإيه؟ عن المنكر. ولا بعضكم أو بعض العلماء قال كده، والبعض إنما الإنهين اللي أقوى بقى اللي تلاقيها، نقول لك تعالى بقى حين يقول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ادي العقيده وعملوا ايه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طب تواصل يعني ايه؟ هو قال ووصوا بالصبر ولا تواصل؟ يعني ايه تواصل؟ قال لك انا وانت من الاغيار قد اضعف امام معصيه كده فاصنعها. انت ما انتش بعيد فيه تقوم تيجي تعمل ايه توصيني، وانا برضو حاخد بالي لما تيجي تضعف امام معصيه اخرى انا اعمل ايه. يبقى التوصيه مش من جماعه فهم الموصون وجماعه الموصين، لا ابدا، كل واحد منا ايه؟ موصل حين لا يضعف امام معصيه، وموصل حين ايه؟ حين يضعف امام، ادي معنى التواصي، لان التواصي تفاعل من جانبين، فمره تكون موصيا ومره تكون ايه؟ موصل. كذلك تواصل بالصبر، تواصل بالصبر. انا مثلا حصل عندي كارثه تقوم انت تيجي ايه؟ تصبرني، وانت برضو حصلت عندك انا اجي اعمل ايه؟ اصبرك. يبقى في الوقت اللي انت فيه محتاج الى ان تصبر انا اصبرك، والوقت اللي انا محتاج فيه انا اصبر. يبقى اذا الامه كلها هتعمل العمليه ولا لا؟ تبقى الامه كلها تعمل الايه؟ وتواصل بالحق وتواصل بالايه؟ وتواصل بالصبر. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دي يعني كلمه يدعون الى الخير فسرها ليه؟ ايه هو الخير؟ تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مش هي كده؟ ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. احنا قلنا سابقا في كلمه المفلحين دي كلمه معها دليل. المفلح هو الفائز الذي ايه اللي خد الصفقه الرابحه، مش ده المفلح؟ ماخوذه من ايه؟ من فرح الارض. اللي بتشوفه كده يفلح الارض ويحرسها وبعدين يزرع، بتشوفه ايه؟ من اين الثمره جت؟ يبقى اذا ربنا جاب المساله المعنويه من ايه؟ من امر محس. الله. وبعد ذلك بده يديني حاجه ثانيه، يقول لك اياك ان تظن ان المشقه التي تصيبك حين تفعل خيرا لا تعود عليك بالراحه، او ان النقص الذي تفعل منه الخير لا يعود عليك بالكمال. يعني مثلا يصح واحد يقول لك انا بفلح الارض اهو، فجاب كيله من الامر من المخزن وخدها رماها في الارض، يبقى هب ان له امراه حمقاء تقول ده احنا ما عندناش الاربع كيلات وهتاخد كيله تنقص الطحين مثلا. هي مش عارفه ان الكيله اللي هياخدها دي لما يرميها في الارض هتجيب له ثمن دبر. يبقى اياك ان تفهم ان الاسلام يأخذ منك شيئا إلا وهو يريد أن يعطيك أشياء. يبقى أبي المفلح ولا لا؟ يبقى المفلح مأخوذ من إيه؟ الذي وجدته يشقى بالحرث وبالري للأرض، وتشوفه كده عمال في الغماد وفي السباق وعمال في معقوق في المية، وبعد ذلك تبقى أنت تشوفه أمتى؟ شوفه يوم الحصيلة، شوفه يوم واللي قعد نضيف بقى لا حرك ولا عطف هدومه ميت، وبعدين تشوفه يوم الايه؟ يوم الحصيله برضه تلاقيه ايه؟ اياك ان تنظر الى تكاليف الدين على انها امور تحرمك النفس، ولكنها امور تربب لك النفس. تربب يعني ايه؟ تكسر. واياك ان تظن ان حكما من احكام الله جاء ليجور على حريتك، بل ليمنع عنك حرية الآخرين. احنا قلنا لما قيل لي لا تمد يدك إلى جبت لن تسرق منه، هو قيد حريته صحيح، إنما قيد من أجل حرية الملايين ولا لا؟ طب ما هو قال للناس كلهم يسرقوا منه، طب مش معنى أني نظرت إلى نفسي بقى؟ لو نظرت إلى ما منع الناس يبقى خير ليا ولا لا؟ لو قال لي لا تمد عينك إلى محارم جارك، طب ما هو قال للناس جميعا لا تمدوا عيونكم الى محارم فلان، يبقى حدد حريتي وانا ايه واحد، وحدد من اجلي حرية الملايين ولا لا؟ يبقى اذا يجب ان تذكروا الى ان كل تكليف كل تكليف يعطي فلاح. يعطي فلاح يعني ايه؟ يعني الارض تديها قد كده ثم حباية واحدة تديك كم سنبلة؟ سبعة سنابل، في كل سنبلة مئة ايه؟ اذا فلا تنظر الى ما اخذه التكليف من حريتك لانه اخذ من حريات الاخرين ايضا، ولا تقل انه انقطع حركتي لنفسي لانه سيعطيك ثمرات اكثر مما ايه مما افضلت. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هنا يجب أن نعلم أن الاسوداد والبيضاد آثار البيئات في الدنيا، آثار البيئات في الدنيا. اعلم أن الاسود دي تكوينه أزيد من الأبيض، لان المادة الملونة عنده موجودة بقوة وانت ما عندكش المادة الملونة، معمولة على شمس الدين اللون اللي ينسجم مع ايه؟ مع البيئة. اذا فالسواد في الدنيا لصالح المسود ولا لصالحك؟ لصالح. هنا بيجي في الاخرة يقول او السواد والبياض زي ما تبدل الارض غير الارض والسماوات هيبدل الامر. ما يبقى السواد علشان البيئات بقى ده المسألة، ولذلك هتتعجب اللي تشوف جندربال تشوف وجه ابيض كده تقول ده المسألة اتغيرت خالص، واللي كان لونه بقى ابيض وعمال بقى زي ما بنشوفهم في الروم وفي بره ومش عارف ايه تلاقيه هما اللي ايه. يبقى اذا السواد والبياض هنا تحكيم بيئي، ما تفتكرش ان الاسود ربنا بيكرهه، ده الاسود ربنا بيحبه، ولذلك امده بايه؟ باللون الذي يقويه على البيئه. ساعات يذهب انسان الى مكان بنعمل فيه ايه؟ بنديله من المناعات ما يقيه شر هذا المكان الذي يطرا فيه. نقول له انت رايح البلد الفلانيه دي فيها الكوليرا، خد الكوليرا، دي فيها الدكتور، خد الدكتور، دي فيها الله. ساعه ما بيروح الى بيئه بنعمل فيها احنا ايه؟ بنديله مناعة عشان يقوى على الايه دي. كذلك خلق الله في الارض، الارض هتتعمل يوم يدي لكل واحد في تكوينه ايه المناعة اللي تنفعه. يبقى اذا هو كاره السواد ولا ولا ولا بيديله ما ينفعه؟ بيديله ما ينفعه. اما انك اهل المسألة دي هتنقله في الاخرة زي يوم تبدل الارض غير الارض، اللي كان نار لونه يعني كده نقول له الله يا خدا كان بربري ده، قال لك بقى خلاص بقى تبيضت الوجوه ولم يعد هناك كلام في البيئة او ما فيش في البيئة او الى اخره، ده الكلام ده بقى شيء ثاني خالص. او ان البياض والسواد امر اعتباري بدليل انك ترى واحد ابيض لكن وجهه عليه غبرة ترهقها قطرة كده، وواحد كده ايه اسود انما نور اليقين يملا وجهه وبريق الصلاح يشع منه، وانت لا تقدر ان تمنع عينك من ان تديم النظر اليه وجهك كده، ولذلك وجوه يومئذ ايه ناظره الى ربها، وجوه ناظره تلاقيه مشرق. يبقى اذا البياض والسواد امر ايه؟ امر اعتباري، وهو نضح الحالة النفسية على الايه؟ على نضح ما في الجوف على الايه؟ على الطالب ده. يبقى برضه يبقى اسمر وايه؟ ووشه منور ومشرق كده، ويبقى ابيض وايه؟ ونقول عليه زي ما نقول احنا مخنزر كده ولا لا؟ وجوه يومئذ ايه؟ ناظرة. كلمة ناظرة يعني عليها البشر، عليها الاشراق، عليها الاشعاع، عليها التجلي، عليها الاسر، عليها الجاذبيه. ووجوه تانيه هي تبقى بيضه انما ايه؟ باسرة تظن أن يحال بها فاكرة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ساعة ما يشوف الإنسان كده ما أعد له من النعيم المقيم يوم يقابله بإيه؟ باستشراف نفس وبسرور وبانبساط. يوم يبقى الوجه إيه؟ وجوه هيبقى إيه؟ يبقى مبلل. ولذلك تيجي لواحد أبيض تقول أنت مالك مبلل كده؟ كده؟ نعم. فأما الذين اسودت وجوههم على أي اعتبار من السواد أكفرتكم بعد إيمان؟ صعب يشوفوا يقول له الله كده ولقاهم صوت كده يقول له أنت كنت كفرت بعد ما آمنت. العلامة كده يقول له أنت حضرتك من اللي كفروا بعد ما آمنوا.